في القراءة يطوقونه، يعني الذين يعجزهم أبدا وهو المريض مرض دائم أو كبير سن، فدية طعام مسكين يطعم. ثم قال تعالى: فمن تطوع خيرا صام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أعظم الأجر وأفضل لكم وخير لكم أن تصوموا، ولا شك أن الصيام كله خير، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كملنا بهذا العشر دقائق، أنا لا أحب أن أزيدنا عشر دقائق. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما، وأن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يوفقنا وإياكم.